منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي تحذير الله تبارك وتعالى للمؤمنين من موالاة اليهود والنصارى، وبين أن من يتولهم فإنه منهم، ثم ذكر بعد ذلك قوله جل وعلا مخاطبا المؤمنين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، وقد ذكرنا مرارا أن الخطاب إذا جاء بهذه الصورة فإن المقصود به أهل الإيمان، وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن أن يتخلوا عما أكرمهم الله تعالى به من الإيمان وما امتن به عليهم من اتباع سبيل أهل الهداية، تحذير لهم عن الانتكاس والانخداع بأعداء الإسلام. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني إذا كفر هؤلاء هذا لا ينقص من ملك الله شيء ولا يخسر، لكنهم هم الذين يخسرون، يهلكهم ويأتي بقوم يستقيمون على الإيمان والطاعة يحبون الله ويحبهم الله. وهذا تهديد وتحذير لكل من عرف الحق أن يتخلى عنه، فإن تخلى فهذا هو الردة، والردة هي الانتقال من الإسلام إلى الكفر، هي ترك الإيمان والتحول إلى الكفر، فهذا هو الردة. فمن يعمل هذا العمل فإنه لا يؤثر على ملك الله شيئا، فالله تعالى هو القوي القادر على كل شيء، يأتي الله تعالى بقوم آخرين يستقيمون على الحق، كما جاء في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلينتبه المسلم الذي أكرمه الله تعالى بالإسلام والإيمان عن أن ينخدع بكثرة أهل الباطل ويظن أن العبرة بالكثرة. ليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة باتضاح الحق واتباعه، والذي يتبع الحق هو الغالب ولو كان قليل، وهو الناجي وهو السالم. وقد جاء قول الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. لا يعجزه جل وعلا شيء في هذا. وقال في موضع آخر: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله تبارك وتعالى بهذه الآيات يحذر من عرف الله أن يتخلى. عرفت الله تعالى فيجب عليك أن تحمد الله وتزداد إيمانا ورسوخا وتمسكا، وإلا فإن أمرك على الله هين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله تعالى لا يمنعه شيء من ذلك. وفي هذه الآية التي معنا يقول: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم الله تعالى لأنهم استقاموا على الحق، ويحبون الله تعالى لأن الطاعة والقربة التي يعملونها يتقربون بها إلى ربهم جل وعلا، ويحبون العبادات التي توصلهم إلى الله. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي محبة ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، وإنما هي محبة أعظم من ذلك وأعلى وأجل. صفة هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. هذه صفاتهم، يكونون أذلة على المؤمنين، أي أنهم يتواضعون فيما بينهم في التعامل بينهم. المؤمن يتواضع في تعامله مع المؤمن، لا يكون فظا ولا غليظا، وإنما يكون هينا لينا. وفي تعاملهم مع الكفار أعزاء، ليس فيه ذل وإنما فيه قوة، وفيه تعالي على الكفر وأهله، لا يتعالون على المؤمنين وإنما يتعالون على الكفار. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهم أعزة على الكافرين، أي أنهم يتظاهرون بعزة النفس والاعتداد بما أكرمهم الله تعالى به من هذا الإيمان: شهادة التوحيد، المعرفة بالله، حسن الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من صفات الكمال لأهل الإيمان، وهو أن يكون الإنسان متواضعا لأخيه المؤمن، ويكون معتزا ليس خاضعا ولا خانعا ولا خاملا أمام الأعداء، كما جاء في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قولهم إنه الضحوك القتال، الضحوك القتال، فهو هش يهش ويبش في وجوه أهل الإيمان، ولكنه يكشر في وجوه الكفار. من صفات هؤلاء يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، أي أنهم يقاتلون ويبذلون النفس والمال لأجل إعلاء كلمة الله. تهون عليهم نفوسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الدين والحق ونشر الهدى بين العالمين. يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعلمون الناس الخير، يدعون إلى الله، مع التزامهم بذلك فهم يجاهدون في سبيل الله، لا قومية ولا وطنية ولا عصبية ولا حمية جاهلية، وإنما يجاهدون في سبيل الله، في سبيل نصرة دين الله، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون أن يلومهم الناس أو أن يعيبوهم أو أن يشنعوا عليهم، لأن رؤيتهم واضحة ويعرفون أنهم على الحق، فلا يثنيهم عن ذلك مقولة الناس. إذا قال الناس فيهم سبا أو ذما أو عيبا أو قدحا فإن هذا لا يؤثر فيهم، لأنهم يعرفون أنهم على الحق ولا يبالون بمقولة الناس وعيبهم لهم، فلا يخافون لومة لائم. ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أجبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. لا، صلى المغرب، صلى المغرب. هذه الوصايا السبع التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر من كرائم الخصال ومن جلائل الصفات التي يتصف بها أهل الإيمان. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وهذا من الذلة لأهل الإيمان، بينما الكفار يتجبرون ويتغطرسون ويتعالون. فمن أخلاق أهل الإسلام حب المساكين والدنو منهم وإكرامهم والشفقة بهم. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي في الماديات، في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أضعف منك مال وأقل منك منصب فيوجد عندك القناعة. ولا تنظر إلى أصحاب الملايين وأصحاب القصور وأصحاب العمائل فتحتقر نعمة الله عليك، لا، العكس هو الصحيح. إذا كنت في حال الكفاءة فانظر إلى من لا يجد مثلك، انظر إذا كان عندك سيارة انظر إلى الذي ليس عنده سيارة، إذا كنت تملك بيتا انظر إلى من لا يملك بيت، إذا كنت مستأجر بيت مناسب يتسع لك ولأولادك فانظر إلى من لا يجد هذا المسكن، إذا كنت تتعاطى في اليوم وجبتين فانظر إلى من لا يتعاطى إلا وجبة واحدة، وإذا كنت تأكل وجبة واحدة فانظر إلى من يطوي بطنه يوما ويأكل يوما، وهكذا. هذا توجيه النبوي الكريم، يكسب الإنسان القناعة والتحدث بنعمة الله عليه وعدم الذراء ما أنعم الله تعالى به عليه. قال أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني إذا كان أقاربه تخلوا عنه وقاطعوه فيصلهم ولا يعاملهم بالمثل، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا أن أقاربك قطعوك لا تقاطعهم، اتصل بهم. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، لأن سؤال الناس فيه مذلة، وإنما تسأل الكريم الجواد الذي يقول هل من سائل فأعطيه، وأما سؤالك للمخلوق فإن هذا فيه نوع مذلة لك، ومن احتجت إليه هنت عليه. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي كان على نفسك أو على أهلك أو على أقاربك، قل الحق، لا تستحي من قولة الحق ولو كنت تتضرر بهذا في الظاهر، إلا أنه أسلم لك وأشرف لك وأعلى. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وهذا هو مناسبة رواية هذا الحديث في هذا المكان، أن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن الإنسان لا يجعل نصب عينيه لوم الناس له وهو محق، فلا يبالي بكلام الناس والقيل والقال ما دام أنه يعرف أنه على الحق. أما إذا كان على الباطل نعم يجب أن يترك الباطل لأنه باطل. قال وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، فما دمت أعرف أني على الحق فلا أخاف هؤلاء القوم وإنما أخاف الله تعالى. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وهذه الجملة من أعظم الجمل من غراس الدنيا، وهي من كنز تحت العرش، ومعناها لا تحول لي من حال إلى حال إلا بأمر الله وقوة الله، ولا قوة لي على تحمل أي أمر إلا بإعانة الله تعالى لي وتوفيقه لي، فلا حول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على أي أمر إلا بمعونة الله وتوفيق الله وتيسير الله تعالى لي هذا الأمر، فأنا ضعيف مسكين لا أستطيع أن أتحمل أي أمر من الأمور إلا إذا أعانني ربي عليه ووفقني لتحمله والقيام بأعدائه. ثم قال جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه الأمور إذا حصلها الإنسان وهو أن يكون ممن يحب الله ويحبهم الله، ويكون من الذي يكون دليلا لأهل الإيمان عزيزا على الكفرة، ويشتغل في الجهاد في سبيل الله ولا يخشى لومة لائم، فإن هذا سوف يؤتيه الله تعالى فضلا، وهذا من نعم الله العظيمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين الذين يتعبدون لله على الوجه الصحيح. والله واسع عليم، فمن أسمائه جل وعلا الواسع، ومن أسمائه تبارك وتعالى العليم. وهذه من الأسماء الحسنى، فالله تعالى واسع الفضل، وهو عليم بمن يستحق هذا الفضل ومن لا يستحقه، فيعطي ويمنع لحكمة بالغة. ثم قال جل وعلا: إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله، أي ليس وليكم هم اليهود الذين نهيناكم عنهم وقلنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا؟ لأن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ليس اليهود. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا يكون على صفة الإيمان، من يتولهم منكم فإنه منهم. طيب ما الحل؟ قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذه الولاية من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإيمان هي الولاية الحقيقية، وهي التي يحصل الإنسان فيها عزا وشرفا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمنون الذين يتولونكم، هذه صفاتهم، يقيمون الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها، يؤدونها كما أمر الله، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة إنما تؤدى لله تعالى، فالمؤمنون الذين يؤدون الصلاة يؤدونها لله، لا رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا شركة فيها لأحد، ويؤتون الزكاة كذلك، أي أنهم يؤدون الزكاة الواجبة لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، فيزكون أموالهم طيبة بها نفوسهم، لا من فيها ولا أذى، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وهم راكعون، أي أنهم يشتغلون بالعبادة من ركوع وسجود وغيره. وقد قيل في سبب هذه نزول هذه الجملة أن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي، فوقف أمامه سائل أو بجواره سائل يسأله، وكان في حال ركوع فخلع خاتمه وتصدق به عليه وهو راكع، يعني لم ينتظر حتى أنه ينتهي من الصلاة. فقيل نزلت في علي رضي الله تعالى عنه، وقيل نزلت في المؤمنين، وعلي رضي الله تعالى عنه هو أحدهم. ثم قال جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا خبر، هذا خبر من الله تعالى أن من يتولاه الله جل وعلا ويتولاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال حياته، ويتولاه أهل الإيمان، فإن هؤلاء من الغلبة، من حزب الله، هؤلاء هم حزب الله وهؤلاء لهم الغلبة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولا يغلب الذين يتولون اليهود والنصارى وأمثالهم، بل من يكون وليه الله فإنه ناصره، ومن يكون وليه أهل الإيمان فإن الله تعالى ينصره، لأنه من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وقد جاء قوله تعالى في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالذي يرضى بولاية الله تعالى فهو من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو منصور في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال جل وعلا في هذه السورة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهم غالبون وهم مفلحون. هذه ليست تمني، وإنما هي أخبار، والأخبار جاءت من عند من يملك هذا وهو الله تعالى، فأخبر أن من يتولى المؤمنين فإنه غالب، ومن يتولى المؤمنين فإنه مفلح. وماذا نريد غير هذا؟ النصر في الدنيا وفي الآخرة، العز في الدنيا وفي الآخرة. وهذه المعاني يجب أن ترسخ في أذهان الناشئة، ويتعلمها الأولاد الصغار، ويعيشوا عليها ويتربوا عليها، ليحبوا أهل الإيمان ويفتخروا بأنهم من أهل الإيمان، ويكرهوا أهل الكفر والشرك ويتبرأوا منهم. يجب أن يزرع في نفوس الناس وهم صغار، لينشأوا عليه ويشبوا عليه محبة المؤمنين وكراهية الكافرين وبغضهم. هذا هو سبب الفلاح والسعادة دنيا وأخرى. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول طالب استيقظ متأخرا أيام الاختبارات وذهب إلى المدرسة مسرعا لئلا يفوته الاختبار، وأجل الصلاة إلى ما بعد الاختبار، ويقول هذه ضرورة، فهل هذا صحيح؟ نقول هذه ضرورة، لكن هذه الضرورة ليست عذرا في تأخير الصلاة، توضأ وصلي وستشفع لك صلاتك وييسر الله تعالى.